فسقوا بسبب إعراضهم عن طاعة ربهم وبخاصة في صلاة الخمس تجدهم يعيشون تلك الحياة الضنك التي وصفها ربنا عز وجل للمعرضين عن ذكر الله إعراضا كاملا وهم الكفار. فلهذا المسلم الفاسق المهمل للصلاة نصيب من تلك الحياة الضنك بسبب إعراضه عن ذكر الله عز وجل ونسيانه أي إهماله. ولذلك قال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. ليس المقصود هنا بالنسيان هو نسيان الذاكرة وإنما المقصود بالنسيان نسيان الطاعة الواجب عليه. وبهذه المناسبة أقول إن الحديث الذي يقول أن من نسي القرآن جاء يوم القيامة وهو أجدم أو كما قيل فهذا الحديث الذي يعطي هذا الوعيد الشديد لمن يحفظ القرآن فينساه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية ليس لها علاقة بهذا الحديث الضعيف حتى نقوي معناه بالآية وإنما المقصود أتتك آياتي فنسيتها أي أهملتها أي نعم آياتنا فنسيتها أي أنك عاملت معاملة شيء منسي عندك كأنك ما تلوت كأنك ما قرأت. ولذلك قابل الله عز وجل نسيان هذا الإنسان الذي هو بمعنى الإهمال واللامبالاة بقوله تبارك وتعالى فكذلك اليوم تنسى. ربنا عز وجل لا ينسى بداهة لأن النقصان من نقص البشر أما ربنا عز وجل فهو لا ينسى بل قال سنقرئك فلا تنسى يعني عصم نبيه عليه السلام من النسيان لأنه هو اللائق بعصمته إلا ما شاء الله عز وجل لحكمته في شريعته. فكذلك اليوم تنسى أي تترك أملا أين أسمع الله في قعر جهنم في أسفل سافلين. لهذا لا يجوز للمسلم أن يهمل الصلاة لأن له هذه العاقبة السيئة في الدنيا قبل الآخرة. أما القسم الأخير من السؤال كيف لنا بهداية هؤلاء الناس الحقيقة التي يجب أن يعرفها المسلم حتى لا يقع في الجهل بدينه أن الهداية قسمان الهداية هدايتان هداية القلوب وهداية الإرشاد والدلالة. أما الهداية القلوب فهي ليست إلا لعلام الغيوب وهذا هو المقصود بقوله تعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رب رجل له ولد لا يصلي ولا يملك هداية قلبه لكنه يملك الهداية الأخرى وهي هداية الإرشاد والدلالة. ومن كان مقتديا به عليه الصلاة والسلام يكون له حظ ونصيب من هذه الدلالة لأن الله عز وجل قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في مثل هذا يقول العلماء الهداية المنفية عن الرسول هناك غير الهداية المثبتة له هنا. الهداية المنفية هناك هي هداية قلوب فهي من خواص علام الغيوب. الهداية المثبتة والمنسوبة للرسول في الآية الأخرى هي هداية الدلالة والإرشاد كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به يوم القيامة. فهذه الدعوة والدلالة على الهدى الذي جاء به الرسول، هذا يملكه الإنسان المسلم الغيور على إخوانه وعلى أقاربه، فعليه أن يدلهم على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الحض على الطاعة بصورة عامة، وما للمطيع من حياة مقيم في الآخرة، والتحذير من مخالفة الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه. فحينئذ ليس له إلا هذا. وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم يا الله. بسم الله. نعم خلينا يا شيخ. إذا اسمع يا عصام، عصام أفندي، إذا جاهز ومستعد. لا سيدي، نحن عوام المسلمين نحترم علمائنا، وعلمائنا محل تقدير واحترام ونجيب لهم بارك الله، ولكن نحتاج من أمور موجودة على ساحتنا الإسلامية أو المحلية. مثلا تشي على سبيل المثال، مش بحق عملية الصلاة، قسم من مدارسنا الإسلامية في هذا البلد يصلون بحركة معينة، وقسم آخر يختلف في حركة أخرى. كذلك فيما يتعلق بشعبين مثلا مش الحصر عملية الصيام، قسم إخواننا يفطر قبل وقت قبل الغروب، آخر قبل الأذان. نحن بكل شجاعة لدينا نحكيها، ما عندنا الإدراك ولا نستطيع إنه نقول هون الصح أو هون الصح. هل نأتم مثلا إذا اخترنا جانب دون جانب آخر، مع العلم إنه كل عالم من هؤلاء العلماء محل تقدير وإله يعني رؤيته وخبرته وضاع طويل في نواحيه. ما بعرف سؤالي يعني هذا سؤالك بده محاضرة. هذا بده محاضرة طويلة عريضة. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها؟ أيوة لو سمحت. بس ما تكون ورطة هي. تكون عندك. ها؟ وتأتي لمن تحب. من أهل العلم الفضلاء الذين تحدثت عنه. أي نعم. فشو رأيك يا شيخ؟ لا أنا بتكلم عن بلسان الشيخ وأنا بمون عليه. من أخوان بمون عليه. ما فهمت عليه، بيقول شو رأي الشيخ في إيه؟ اللي بقوله أنا. لا يكون بيقصد في سؤاله هو. لا. سؤال أبو خالد. إنه الجواب لعلق ولا في محاضرة. يعني بيفيد. لا بس شيخنا طويل الجواب هذا. بلكي عنده عذر هو. بلكي عنده عذر يعني. لا احنا بدنا نختار يوم اخر. لا ما عنده عذر. عنده عذر. شو رايك؟ متى؟ لا ما بيطلع لي. كلهم اصحابه بيحترموه. لا انا 20 ربع ساعه معلش. الحل المكشوف. اي نعم. واحد مع واحد. لان شوف يا اسمح لي. اسمح لي معذرة الشيخ، ما خلينا نتكلم شوية. ما في داعي. تقدر. وان الله تبارك وتعالى اعطى علم السنة. فاحنا بدنا نقول لهؤلاء الاخوان، انتم ما بتعرفوا علم السنة. بتعرفوا علم الفقه. فخلينا يا اخي، هل يتناسى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر؟ إن كان في تنافي لا يلتقيان، عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا وربوا في شفريقان مشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي، لذلك ممكن التلاقي حتى رغم الاختلاف. ولكن إذا الأمر غير ذلك وهو أن الفقه مؤسس على علم السنة وقائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل، عندئذ لا يمكن أن يكون هناك تناس، لأننا سنصل في النهاية إلى قدر واحد متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلم من فلان أو أظهر من فلان. إذا كان الأمر كذلك فعندئذ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى. شو رأيك؟ دخل المحامل. لا ما أطرأك. لا هو أخليه تعطيني رأي بعدين. ها؟ بعدين بعد الشاور الجماعة. أي جماعة؟ ما رأي شاور حد. ها؟ كده الشيخي. أنا بشوف خير البراعي. هو هيك راغب ونحن أنا بالشام في كلمة بيقولوها هري ما بيجي معها معه. طيب شيخ أنا على الشيخ بس إن شاء الله ما نطول يعني ما نطول شيخ يعني استيقظوا على فاتحة إن شاء الله. المشكلة يا أستاذ عميقة جدا وعمقها يأتي من بعد العهد عن العهد الأنور الأظهر عهد النبوة والرسالة. فلعله أنت على علم ببعض الأحاديث التي تصرح بأن المسلمين سيختلفون خلافا كبيرا. أقول لعلك على علم يمكن يكون الجواب نعم. الحديث المعروف وتختلف أمتي نعم. والحديث الإرباض بن سارية وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. معروف هذا الحديث عندك. الآن سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، اليوم المسلمون مختلفون ومتفقون، سؤال مختلفون كويس، ترى هذا الاختلاف الذي نبأنا الرسول عنه وما علاج له أم لا؟ نفترض كل مسلم بغض النظر عن سويته الثقافية بيقول جواب لابد وضع له علاجا، ما هو العلاج؟ في تمام الحديث السابق وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سائلا يسأل فيجاب بدون ما يسمع رسول الله لأنه منبه من العليم الخبير فيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث في حدا له اعتراض أو إشكال عليه؟ لأنه هذا مو حديث الألباني، هذا حديث يؤمن به كل مسلم رغم أن به ما دام مسلم فيسلمون تسليما. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عادوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها إطلاقا. إذ الأمر كذلك فأنت طرحت هذا الخلاف اللي هو جزء من خلاف أكبر كثير، كيف حله؟ أليس بالرجوع إلى ما قال إلى العلاج الذي جعله الرسول بعد أن حكم الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي. نحن الآن ندعو كل المسلمين خاصة المترئسين على الناس وبصورة أخص الذين يشاغبون على الدعوة الإسلامية الصحيحة دعوة كتاب السنة ندعوهم إلى كلمة سواء تعالوا شوف نحن مختلفين معكم، أنتم مختلفين معنا، اسمعوا حجتنا نسمع حجتكم. أنا على بل يقين لأني بلغت من الكبر عتيا لا يسيبون، لا تقدر أن تتحضر واحد منهم إطلاقا، لذلك قلت لأسهم مالك سوف لا تستطيع لأنه لا يستطيعون. لكن الآن نحن شو بدنا بهدول الغائبين عنا؟ هاي هلأ أنت عرضت المشكلة، كيف منحل المشكلة؟ أنت متفق معنا في هذه المقدمات، في عندك شبهة فيها إشبهة؟ طيب الآن أنت أطرح أي مسألة وشوف شو جوابنا عليها، هل هو قال الألباني قال أبو مالك ولا قال فلان ولا فلان ولا قال الله قال رسول الله؟ حينئذ تحكم أنت بنفسك كيف تستطيع أن تنجو من هذه الحيرة، لأنك أنت عرضت أنه نحن عوام ما نعرف. لكن هل كون الإنسان من العامة وما عنده ثقافة علمية شرعية معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يكون على بصيرة من دينه؟ ما أظن الجواب يكون أين عبوه لا يستطيع، لأننا جميعا نعلم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، هو الذي بعث في الأميين رسولاً، لكن مع ذلك هم صاروا سادة العالم وهم قدموا العلم والعقد الرجيع إلى العالم كله كما هو معلوم لدى الجميع. ومن ما أمر الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام في شخص الرسول عليه السلام حين قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن ليكون الإنسان على بصيرة ينبغي أن يكون عنده مبدأ في الإسلام وأدلته، ما هي؟ هل هو الدليل قال فلان وعلان، أم العلم كما قال ابن القيم الجوزية معبرا ببيتين من الشعر جميلين عن أدلة الكتاب والسنة حول القضية التي تكلم فيها حين قال العلم قال الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه، ما العلم نسبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نحن نقول قال الله قال رسول الله، غيرنا يقول هذا بدعة هذا خروج عن الجماعة. طيب قولوا مرة واحدة لنا دلونا على ما قال الله وخفي علينا، دلونا على حديث من حديث رسول الله وجهلناه، وهذا لا نجد شيئا من ذلك. والبحث كما أشار أبو مالك بحث طويل جدا، لكن الآن أنا أرجو منك أنك تطرح مسألة من هذه المسائل اللي يعني موجود الآن في الساحة من الأمور الخلافية اللي تزعج كل مسلم غيور، حتى نأتي بتجربة شو موقفنا تجاهها وشو موقف الآخرين تجاهها. ترى هذا أن تأتي بمثال حقيقة أنا بدي أشير إلى مسألة. الأخ زهير قال بأنه إحنا يعني وصف الواقع بأنه إحنا ما عندنا علم اللي نستطيع أن نرجح بين رأي هذا ورأي هذا، ولذلك نحرنا. الحقيقة هو ما حار أبدا ولا نحر، هذه الحيرة منفية بالواقع، لأنه هو اختار الناس اللي مال إليهم قلبه بأنهم علماء وأنه اتبعهم لهذا، ولولا ثقته بهم لما مال إليهم وأحب الجلوس معهم وأكثر التردد عليهم وأخذ العلم عنهم. لذلك الأخ زهير محجوج بهذه القضية ومردود عليه فيها، فإما أن يدفع عن نفسه هذه التهمة التي أشار إليها بقوله لا أستطيع الترجيح، وإما أن يثبت فعلا بأنه قادر على الترجيح. لا لا عفوا أخوي، أنت ملاحظ شو حكيت؟ لا تمام. مش ممكن يعني مهما أقنعت أنت والشيخ ناصر ومع حكي واحترام حكي شريفكم أنكم ما تخطفوا المسلمين في هذه المعينة، ولو أنا بعتقد بكل شجاعة أنكم أنتم مدرسة واحدة حسب علمي وفكري. أنا كرجل ما وصلت من العلم والفكر الإسلامي إلى مستوى مستوى الشيخ ناصر. هذا ما بتناقش، ما بناقشك فيه. لا، حطيت على نشوف ما وراء الأكمة. كيف أستطيع أنا ولم أصل إلى علمكما إني أرجع علمك أو رأيك في تلك المسألة أفضل أم رأي الشيخ ناصر؟ كذلك أنا بسحب هذا الأمر على الناس، أول شيء كل علمائنا محل تقدير واحترام. لأن الظاهر والله يتولى الظواهر بشوفهم شو لهم مواقف ومش معصومين عن الخطأ، ووصل واحد فيهم إلى درجة كبيرة، يعني أقل واحد فيهم دكتور أو مثلا له باع طويل في النواحي الدينية، وبعرف كل واحد بيعرف من الإخوان إنه ما لهم أمور دنيوية من خلال المظاهر الخارجية اللي بحس فيها وبشعر فيها. وأنا بحكي بصفتي شخصية صفة أكثر من آلاف الناس لأني شايف وناقشهم إنه أنتم كل واحد فيكم محل تقدير ومحبة و يعني ثروة لا تشرح. لكن بصراحة يعني عملية الاختلاف في الآراء وعملية تناول علمائنا بعضهم لبعض، نحن عم نشعر بإحباط وبخيبة أمل. علماءنا يركزون في كل جلسة وفي كل حادثة وفي كل وقت على انه ما بجوز للمسلم انه يستغيث، هي الحد الادنى المتيقن من الفكر او من السلوك الاسلامي انه ما بجوز اثنين من العوام يستغيثوا بعض. انت ابعدت، انت ابعدت، ما بتعرف، انت ما وصلت الى النتيجة اللي بدك. والله ابعدت، بدها صبر، بدها صبر. لا بس ابعدت، يعني خليك انت حول النقطة الأولى. بلاش النقطة الثانية. بركز على ناحية معينة إنه أنا وغيري لا نستطيع ولا نرجح إنه مين اللي رأيه سليم، لأنه لم نصل لا لعلمه ولا لعلم الشيخ ناصر ولا لعلم زيد ولا عبيد ولا أي إنسان ثاني، وهذا خلينا في حيرة. أنت بتقول هذا الكلام، أنا لما أخذي ما اجتمعت بك. لا أنا استمعت بك. بيقول بس المهم أنا ما أعرف مدى ثقافتك وعلمك لحتى أسمح لي لحتى نقول أنه بسيطة ولا غير بسيطة، لكن نحن ليس لنا إلا أن نتكلم في حدود ما نسمع. الآن هذه مشكلة يا أستاذ ولا ليست مشكلة؟ مشكلة، ومشكلة يعني يجب حلها ولا لا يجب؟ يجب والله. يعني حسن، تتألم منها بشكل جميل جدا. ما تتصور أديش عن المتألم. أنت بتصرح ومثل ما قلت أنت إن الظاهر بتصرح أنك أنت وأمثالك ما بلغوا المنزلة زيد وبكر وعمر. بإيد مين حل المشكلة يا ترى فيما تعتقد؟ بإيد علمائنا. كويس، شو رأيك؟ الأستاذ مولاك عرض عرضا لحل المشكلة، شو رأيك إذا كنا اختر أنت من شئت من أهل العلم الذين تقول أنت أنا لست مثلهم، لأنه عم تقول إن كمان لست مثلكم، إذا في هناك علماء أنت تثق بعلمهم، شو رأيك تختار لك واحد اثنين ثلاثة؟ أولا تثق بعلمهم، وثانيا تثق بأخلاقهم، لأن الحقيقة علم بدون خلق لا يفيد، كما أنه خلق بدون علم لا يفيد. صحيح ولا لا؟ طيب شو رأيك بمثل هذا الاقتراح؟ طيب هل تتعهد بهذا؟ قبل ما يتعهد، قبل ما يتعهد، يعني نحن مستعدون في أي زمان وفي أي مكان ومع من شئت. إذا بدي أحاول المحاولة القصد فيها جميع شمل المسلمين، مش القصد إنه إقامة الحجة على بعضنا البعض في سبيل عملية يعني أنت لما خرجت عن الغاية عم تحكي عن ما في القلوب، نحن تركنا ما في القلوب لعلام الغيوب. طبعا نحن من أولى هذه مشكلة، ما هي حلها؟ حلها أن يجتمع أهل العلم الذين أنت تثق بعلمهم، أما طبعا القسم وكذا أو كذا هذا مفروغ منه، هذا اسمه تحصيل حاصل كما لا يختار. إذن المهم الآن أن نتعاطى سبل حل الإشكال. وأنا بطرح لك شيء يا أستاذ، لعله أنت ما لك منتبه للموضوع أو انتبهت يوما ما ثم غاب عن ذلك. العلماء الذين أنت تشير إليهم وبتقدرهم كما تقدر غيرهم أو أكثر من ذلك، هل هم يلتقون معنا في كلمة سواء؟ هي فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. هل أنت تعتقدهم كذلك؟ كيف؟ لا لا اسمح لي، لا هذه كلية خاصة منك يعني. لا هو يثق على في تشرع فيه. يعني اسمحني اسمحني شوي. يعني أنا أثق في كل علماء. اسمحني يا أستاذ. وأحبهم وأجدهم وأولهم أنت. شيء جزاك الله خير. مو هذا موضوعنا، هذا فلم أخذ اسمه كلام خطاوي شاعري. بحثنا علمي علمي دقيق. لا أجل يا شيخي. قضية لا أستاذ. لا يعني خذ الخطابي شاعري، أنا لا أقصد ذلك. شعر تقصد يا حبيبي، بس قصدي انك انت بتقدر العلماء ونحن منهم، شو علاقته بالموضوع؟ ما شككنا فيك لحتى تقول انا بقدر العلماء، عارف شلون؟ لكن نحن مشكلتنا الان انه ما نعرف شو اصل العلل شو هي. فلذلك سألتك، هدول العلماء اللي انت بتلمح لهم انه ملتقين معنا على هذه الكلمة سواء، وهي إذا اختلفنا في شيء رجعنا إلى قال الله قال رسول الله. لأنه رح أقول لك سلفا، إذا أنت في ذهنك شخص بيقول لك أنا حنفي وما بيجوز أنا أكون أفهم من هول ومن هول ومن هول أو زيد أو بكر من الناس، رأسا مثل ما بيقول عنا بالشام نادي عليها بطالة، مش ممكن يصير في تلاقي. لأنه لا يخفاك أنه كل بحث يبحث في أي شيء إن كان في أي علم لازم يكون في هناك أصول وقواعد متفق عليها، صحيح ولا لا؟ يعني نحن مثلا لما بدنا نجادل النصراني نجادله على أساس أنه يؤمن بخالق لكن لا يؤمن بكتابنا، لكن لما نجادل المسلم نجادله على أساس أنه يؤمن بكتابنا، لكن إذا قال أنا شو بفهمني بالقرآن وشو بفهمني بالسنة والصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق المقيد، كيف تتفاهم مع هذا الإنسان؟ أنت الآن قبل ما تقول أنه حل المشكلة بالاجتماع وهو الحق، فكر في هؤلاء الأشخاص الذي تختارهم ليجتمعوا ويرضوا بالاجتماع، هل هم معنا في هذه المسألة الأساسية التي لا أتصور أنا قد يتصور غيري أنه عالم مسلم لا يمكن أن يخالفنا في ذلك؟ لأن النص صريح، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. نحن وياه مختلفين، مو هي مشكلة؟ نعم. شو حل الاختلاف؟ رجوع للكتاب والسنة. إذا كان رجوع للكتاب والسنة مش وارد عندهم إطلاقا، لأنه ما في مين يفهم الكتاب والسنة. وهي أنت الآن ولا مؤاخذة أنت بتقول نحن ما بلغنا المستوى، والله أنا لا أدري أنت شو بلغت ما بلغت، لكن من فمك بدينك أنت بتقول ما بلغنا المستوى. طيب الدكتور أو الشيخ العلامة اللي بدأ يجيبه إذا قال نحن شو بدرجنا، نحن جماعة مخلدين، الحل المشكلة يا سيدي ما عمل لك اختلف معي ما مسألك يا سيدي، هذول الجماعة أنت تعرفهم أنهم يدعون دعوتنا، يدعون اتباع الكتاب السليم. هذا إذا لم يصوم رمضان فلا يستطيع أن يصوم في غير رمضان تماما كالصلاة الموقتة بوقتها. أما صيام النذر فهذا في الأصل ربنا ما فرضه على هذا النذر، إنما هو فرضه على نفسه، هذا فرض موقت من عنده مش من ربه. لذلك هذا الذي نذر نذر صيام ومات وكان ولده يعرف أن على أبيه نذر فهو يصوم عنه نيابة عنه تماما كالحج عن العاجز، تماما كالحج عن العاجز. فإذا حكم الذي ترك الحج وقد وجب عليه أنه لا سبيل إلى أحد أولاده أن يؤدي عنه، كالذي مات ولم يصلي لا سبيل لأحد أن يصلي عنه. لذلك كإجماع من المسلمين على أنه لا يصلي أحد عن أحد، ابتدعوا بدعة لحل مشكلة بعض المقصرين بالصلاة هي التي يسمونها بإسقاط الصلاة، وبئس الاسم وبئس المسمى. إسقاط الصلاة، كيف تسقط الصلاة؟ هذه في الشام عندنا في سوريا لها ظاهرة عجيبة، وفي بلاد العالم أكثر وأكثر، وذلك لأنهم بعيدين جدا عن الكتاب، هذا الكتاب والسنة. هنا الحقيقة ما سمعت عندنا في سوريا خاصة في بلادنا الأصيلة ألبانيا مثلا، إذا مات الميت بيجيبوا شيخ خريج كبير يعني في هذه الأمور، بيعمل حساب قديش عمره، عمره مثلا مات عمره 60 سنة، المفروض أنه بلغ سنه 15، إذا عليه صلوات قديش 45 سنة، 45 سنة ضرب 365 ضرب الحاصل بخمسة بيطلع ما أدري والله بدي حسيب هنا حتى يعطينا رقم، يهادوني بدهم بقى كفارة. كل صلاة فرضوا لها من عندهم ما أنزل الله بها بسلطان، كل صلاة مد من قمح، عملوا حساب بقى كم مد قمح وديش قيمة فوق، يمكن مثل عملية الشطرنج اللي لما اخترع الشطرنج قال له الملك تمنى عليه، قال له شو تتمنى عليه؟ بس أعطيني ما عندك حبات من قمح بمناسبة إيه؟ ملاحظة تضعيف الرقم كل ما زاد مضاعف. لما إجا بدي أوفي الخزائن الملك كلها ما هو سعادته شاهد. فمن بيعمل حساب هون مدري كم ألف ألوف مؤلفة من الأمداد من القمح، هاي بدها مصاري كثير، هذا رجل ميت فقير شو بزاوه؟ بيستعيروا حلوه النساء من قريب ومن بعيد حتى بيغلب على ظنهم أنه يبلغ قيمة هذه الأمداد من القمح، حطوها في كيس وربما يشعرون أنه هذه ما تكفي أيضا، فبيكرروا عملية يعني صورة هزيلة وسخرية جدا. بيبدأوا بالحلقة اللي جمعوا فيها الفقراء والمساكين، قبلت هذه صدقة عن فلان المتوفى فارس السرايا، قلوا قبل وكل تزوير في تزوير وضحك كما يقولون على الزبون، بعد ما يقبلها بردلها ويتقل الثاني فارس ليه لتدور الدائرة كلها، وما أحد من الفقراء استفاد شيء من السرة هذه في بالأخير يعني مشان ما يجي مشوار مع الجوش بيرضوهم كم يعني قرش بتاعي في هذه الصورة، زعموا صفت فرضية الصلوات اللي كان هذا الإنسان مكلف الميت مقصر بأدائها في آخر حياته. ما قال أحد من علماء المسلمين أن أحد يصلي عن أحد، مع أن هذا الحديث إذا أرادوا أن يقضوا به معناه لازم يصلوا عن الموتى، والحمد لله ما وصلنا إلى هذه المنزلة أن نصلي عن أمواتنا أيضا ما فاتهم من صلوات. فهذا إذا لا يوجد هناك ما يأمر بقضاء شيء من العبادات إلا الحج عن العاجز الوالد العاجز والنذر، وإلا الصوم النذر. ولعله في هذا قدر كفاية وصع الآن عاشرا لاحقين جزئين من السؤال الأول. العاجز هذا ما عليه العاجز ما عليه حج، لكن على الولد الحج. ولا حديث الله بن عباس انه بما حج بموت موت يا الله يغفر جميع الذنوب مع الإصلاح. نعم. الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين. الناحية الأولى، نحن كنا نرمي إلى شيء لما لفتنا نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثا عن الرسول عليه الصلاة وإنما هو بكلام عمر. والفرق بين الأمرين أنه كلام الرسول شرع، أما كلام غير الرسول فليس شرعا. كويس. لو كان هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا أن هذا معناه أن هذا رجل مدام مات فهو كافر، حينئذ لا يرد سؤاله. واضح؟ كويس. لكن هذا أولا ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة. ثانيا، ما دام أنه من كلام عمر فهذا يمكن أن يتجرأ أحدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مصدر المبالغة والتعبير، المبالغة في التحذير أنه هل يترك هذه الفريضة وهي في العمر مرة واحدة ما بحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع، فأنا شو بدي أقول بقى يا يهودي يا صغير. لكن هذا ليس خبرا، هو لا يخبر أنه هذا مات يهوديا، لكن من باب التحذير قد يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذا باختصار، هذا ليس حديثا مرفوعا وكان مشكلا لدى البعض فليسترح منه، صح؟ والجواب الثاني، عمر طبعا لو منزلت عندنا أنه عمر ما قال يموت وإنما هذا قال نعم قد يموت إن شاء يهوديا إلى آخره، من باب إيش؟ المبالغة في التعليل من ترك هذه الفريضة. لعلي أجبت عن سؤالك. طيب غيره ثمة الحديث عن التوبة أو أوجدت بارك الله فيك الثاني والثالث أنه الإنسان يسر التوبة ويسر له فوز معصية طارة وطارة، فماذا يمكن أن يقال في مثل هذا الإنسان وعلى الطريق؟ هنا نستطيع أن نقول أن من نكث توبته له حال من حالتين، إما أن تكون توبته السابقة لم تكن توبة نصوحة وحينئذ فهو ما نكث في توبته لأنه لم تكن ثمة توبة، هو مصر لا زال كما هو، لكن تاب يقول عن أبي الشام توبة القط يعني تطرد لكن أول ما يشوف الهدف يركض إليه وهكذا. إما أن يكون شأنه هكذا وإما أن يكون حقيقة تاب إلى الله وأناب لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، فهذا ممكن أن يقع. ففي هذه الحالة نحن نقول توبته السابقة ما دام كانت توبة نصوحة فلا يفسدها عليه نفسه بها، وإنما عليه أن يلاحق نفسه توبة أخرى وهكذا دواليك. وهذا في الواقع يذكرني بشبهة نسمعها من بعض الشباب الفلتان غير الملتزم تارك للصلاة مثلا، لما بتنصحه بأنك يا أخي اثنتان لا تقربهما، الشرك بالله وإضرار بالناس، وأنا ما بضر حدا لا بغش ولا بأجي ولا ولا إلى آخره. شايف على منظومة كثير هذا كونه ما بيصلي لله ما عدده شيء يعني. المهم بيقول لك هاي فلان يا أخي بيصلي كذا وكذا، بيسرق بيزني بيغش إلى آخره. إيه شو معنى هذا الكلام؟ نحن بقى بنحطه على الواقع، بنقول له أنت أخذت الشخص هلبي بخالفك في أخلاقه، أنت أخلاقك كما تقول نحن ما ندري أخلاقك حسن وزيد من الناس مصلي لكن أخلاقه سيئة، شو رأيك تعمل مبادرة فأنت تأخذ الصلاة تبعه وتكمل حسن أخلاقك بصلاة، وهو يأخذ الأخلاق تبعك ويتمثل بخطوات، يعني تصير أخلاقه حسنة وصلاته هي موجودة من قبل. يا ترى أن تبقى أنت كما أنت وهو كما هو أحسن، ولا أن يوجد الشخص الذي أخلاقه صالحة وقائم بواجباته تجاه ربه كما ينبغي؟ أليس هذا هو الأحسن؟ بلا شك هذا أحسن. مع ذلك في شيء آخر، أنت ما بتصلي هو بيصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الأحاديث إن الصلاة أمر عظيم جدا كما قال عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فأنت ما عم تتعاطى الوسيلة المطهرة، بينما هداك مجرم حسب ما تقول، لكن هو عم يتعاطى وسيلة التطهير والتعقيم، فإذا أنت وضعك أسوأ من ذلك. هذا أريد تقريب ما كنا في صدده. إنسان تاب توبة نصوحة ثم انتكس ثم تاب ثم انتكس، إلى إمتى؟ والله أحسن شيء أنه يتم إيش؟ فاسق. يا ترى هذا أحسن ولا هذا الذي بيتوب توبة نصوحة ثم تغلب نفسه ثم بيتوب مثلك توبة نصوحة ثم تغلب وهكذا؟ هذا أحسن من ذلك الذي لم يعد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يحسن أن نذكر بحديث لسببين اثنين: أولا لأنه لا يصح مع شهرته، وثانيا لأنه معناه صحيح كحديث لا غيبة لفاسق. قلنا أنه هذا مش ثابت عن الرسول عليه السلام لكن معناه صحيح. هناك ما أصر من إيش استقف من ما أصر ولو لا ما أصر من إيش من أذنب واستغفر ولو في اليوم 70 مرة هكذا. المهم إذا تاب الإنسان وغلبته نفسه فعليه أن يغلب هو نفسه بأن يؤوب ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، لأن التوبة تمحو الحوبة. لذلك لنجد في بعض الصحابة، أظن ذاك الرجل الصحابي في وقت القادسية أبو محجن، أظن أبو محجن مجاهد في سبيل الله وبطل من الأبطال، وأريد أن أذكر بعض الإخوان ما ينسى فيأكل بالشمال يغير يأكل باليمين، لأنه ما يجوز الأكل بالشمال إنما باليمين. هذا الرجل أبو محجن كان يقاتل مقاتل الأبطال في غزوة أو في معركة القادسية، مع ذلك بلغ الأمير وهو يوم أبي سعد بن وقاص أنه بيشرب الخمر، فأخذه وجلده مرة ومرتين وثلاثة حتى إيش غلل وصفت بالأغلاق، والمعركة في أشد ما تكون بين المسلمين وفارس، وهو يتحرك على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أتوسل إلى زوجة سعد أظن أن تحل قيده، وهو مش غبران أنه المسلمين يعني يقتل منهم من شاء الله وهو سجين هناك، فأطلقت سبيله وركب الطائرة وراح جاهد كل الجهاد. بعد ذلك رجع إلى حيث كان في سجنه، فعفى عنه الأمير، ولأنه لاحظ أنه مغلوب على أمره حينما يعود فيشرب الخمر ما دام يجاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا الذي يعني ينكل عن توبته إن كان تاب حقيقة هذا خير من الذي لا يتوب وقد يكون لم يتوب في الواقع. شو بقي أخيرا؟ سؤال حول هذا القضية بالذات. إنه كثير ما نسمع بعض العلم يذكرون أن الحد الجهاد يذكر فهل كيف الحد نعم حدود العقوبات نعم تسقط بالجهاد فيختلف ذلك الشيء في ذلك الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك حديث في السنة أنه لا يحد بالسفر وفسر السفر بالجهاد أو فسر السفر بالسفر المفروض بالجهاد لأن في إقامة الحد على المستحق له من المجاهدين ربما يكون سببا لفراره من صفوف المسلمين وانضمامه إلى أعداء المسلمين فيترتب وراء ذلك مفسد على الجيش المسلم هي شر من مفسد ترك إقامة الحد على ذلك المستحق هذا دليل هذا الحديث. لأنه ذكرني إذن الحديث في قصة سعد مع المحجن يعني عندما جلده في الخمر ثم حدثه فهذا أوقع العقوبة به لعل سعد لم يكن قد غلبه يعني يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقول أنه ما يغلب على ظنه أن هذا من أولئك الذين يخشى عليه ولعل هذا هو الأرجح. بقي الشق الثالث أو الفرع الثالث من السؤال وهو توبة الإنسان العاجز كما نسميها. أي نعم هذا الشيء الأخير. نعم. بلا شك هذه ليست توبة لأن الذي مثلا خرج من داره لقضاء شهوته لدخول السينما مثلا فوجدها مغلقة هذا لا يخاف أنه تاب وإنما هذا يصدق عليه قول العلماء ومن العصمة ألا تجد أما هذا ليس تائبا هذا أراد المعصية ثم حيل بينه وبينها بلا شك هذا لطف من الله به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إنسان خطط طيلة الليل أنه يقتل فلان مثلا لما طلع الصباح عدل عن ذلك كل هذا التخطيط لا يسجل عليه هذا فضل أيضا من الله تبارك وتعالى فهذا الإنسان الذي خرج ليدخل مثلا سينما كما قلنا وجد مغلقة هذا في الوقت الذي يقال أنه هذا ما تاب لأنه ما هو امتنع كما جاء في الرواية الأخرى من حديث إذا هم عبدي بسيئات فلم يعملها فاكتبوها له سيئة الرواية الأخرى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرايا هو هذا الرجل ما ترك هذه السيئة من أجل الله عز وجل وإنما لأنه لم تيسر له لكن هذا أيضا فضل من الله عز وجل حيث لم يواقع هذه المعصية فتسجل عليه المعصية فإذا هذه الصورة الأخيرة ليس لها علاقة بالتوبة لأن لا توبة هناك وإنما حيل بينه وبين المعصية فذلك لطف من الله به ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في حياتنا كلها جاء الطعام الآن يولد درس ودرس ما بيجتمعوا بسم الله وتفضل بالإجابة على أساس درس ودرس ما بيجتمعوا لما تكلف الدرس تفضل شو زرس تفضل. المريض بالنسبة للصوم قلنا ربنا عز وجل قال من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. هذا المريض إما أن نتصوره بأنه أدركته تلك الأيام الأخرى وهو سليم صحيح وليس مريضا، وإما أن نتصوره أن مرضه مرض مزمن ما شفي يعني، فهذا لا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيع. لكن ظني أنك أنت لما بتقول ما صام ولا صلى ما تعني هذا المريض مرض مزمنا، وإنما مرض في رمضان وهذا رمضان ما قضى، كما أنه لما كان في مرضه ما صلى. أنا قبل ما أتوسع في الجواب أما أحجي التعزير أنا ما أقول أنك أنت ما بتعني المريض مرضا مزمنا، وإنما بتعني المريض عليه مرض ثم شفي، تقصد هذا؟ كويس. فهذا يقال له ربك امتن عليك وتفضل عليك وترحم عليه وألّك فعدة من أيام أخرى، ليه ما قضيت رمضان كله أو بعضه؟ كنت مريض قبل نعذره في الأيام الأخرى هذه، ليش ما صليت ما رمضان يعني ما قضيت رمضان؟ ليس له عذر سوى الكسل والانتهاء بالدنيا عن طاعة الله عز وجل. الصلاة جاي في الصلاة، الصلاة ليس شأن المريض في الصلاة شأن في الصيام. المريض جعل الله له رخصة لئلا يصوم، وذلك لأنه الصيام 12 ساعة 10 ساعات 14 ساعة على حسب الأيام، فخفف عنه وقال في حقه فعدة من أيام أخرى. أما الصلاة ما سمح للمريض مطلقا أنه يخرج الصلاة عن وقتها حسب التفصيل السابق. فقال عليه السلام رضي عمران بن حسين صحابي جليل معروف كانت بي بواسير بيقول هو عن نفسه، فسألت الرسول عليه السلام فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا شو عذر هذا المريض اللي بيقول أنا مريض ما بصلي؟ لو أن الله كان ألزمه بالزام لا بد ما يصلي قائما، وهو مثل ذاك الشيخ الذي أدركته فريضة الله العج لا يثبت على الرحل، وهذا لا يستطيع أن يقوم يقع. لو كان هيك الشراء كان نعذره ما بيقدر، وربنا بيعرف حقيقة الإنسان، لكن لا جعله مرحلة ثانية، لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، كمان قاعدا ما تستطيع تصلي صلي على جنب جناي. فإذا شو عذر هذا أنه ما صلى؟ لا عذر له. قد يقال هذا مقعد، وكثير من المرضى يصبحون أو ينصرون مقعدين ما بيستطيع يتطهر ما بيستطيع ينظف حاله ما بيقدر يتوضا إلى آخره. قال تعالى رحمك بعبادي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو بيطلع بإيد هذا المريض أن يتعاطى من أسباب الطهارة؟ فليفعل، وربنا ما بيكتفوا أكثر من ذلك. شو بده أيسر من أنه هو على فراشه وعلى سريره إن استطاع يضرب كفيه في الجدار اللي جنبه أو شوية تراب أو رمل أو حجر أملس نظيف يعمل هيك، وإذا كأنه توضى وضوءا كاملا وبسبب الله عز وجل وهو في سريره. إذن هذا المريض ليس له عذر في ترك الصلاة،